هذه الحياة هي الجهاد، فتمري ومن الثقافة خذ سلاحك واعبري، كن كوكبا ما بين قومك هاديا، وابعث شعاعك بالضياء ونوري. هيهات يوما أن يقال له امرئ من عاش أعمى القلب لم يتبصري. برهن على العقل الذي أودعته بالوعي، وانظر للحقيقة واشعري. إذ أن من يمشي مكبا وجهه غير الذي يمشي سويا فاقدري. الله ميزنا بفضل عقولنا، والله فوق الخلق خير مدبري. يا أيها الإنسان أنت خليفة في الأرض، نصبك الإله فكبري. ومن الثقافة يوم بدر فدية فرضت على الأسرى لكسب تحرري. جعلوا الكتابة فدية وضاءة في أحرف مجموعة في أسطري. خلقت من الإسلام أكرم أمة فازت بنصر في الحياة مؤزري. إذ أن تشجيع الفنون وسيلة في خلق ميدان لكل مفكر، ولرب شعر ساق في خطراته زحفا بغير كتيبة أو عسكري. الفن عنوان الثقافة، فليكن للفن والآداب أكبر مظهر. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغرد كالطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صابك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. علمتني الحياة هي ليست فقط أمور مررت بها وجربتها، وإنما أيضا أمور تعلمتها أو رأيتها أو قرأتها، فتشكلت منها فهمي لقضايا الحياة. ومن هذه القضايا الهامة جدا التي تشكلت عندي مسألة الثقافة. هذه الكلمة التي يستعملها الجميع، هذه الكلمة التي صارت لها اليوم وزارات كاملة في بعض الدول. ما هي هذه الثقافة؟ وكيف نطورها؟ وكيف نصبح مثقفين؟ وما هي الثقافة الحقيقية أصلا؟ وما هي نتائجها؟ وهل نحن اليوم أمة متجهة نحو الثقافة، أم نحتاج أن نعدل؟ ولماذا تتأثر ثقافتنا بثقافة الآخرين؟ كلها وغيرها هي من القضايا التي سأتحدث معها عنها معكم في هذه الحلقة إن شاء الله. ما هي الثقافة؟ تأملت ورأيت تعاريف كثيرة للثقافة، فلما أرى أنا في عادتي لما أرى الناس يختلفون على تعريف أتفلسف هكذا وأطلع تعريف من عندي. فتعريفي للثقافة بعد التأمل والنظر هي مجموع المعلومات والقيم الحاكمة للسلوك، مجموع المعلومات والقيم الحاكمة للسلوك. فكلما زادت معلوماتك كنت مثقفا أكثر، وكلما زادت قيمك أيضا كنت مثقفا أكثر، بشرط أن هذه المعلومات وهذه القيم تحكم سلوكك، وبالتالي تحكم ما تنتجه من آداب، من فنون، من اختراعات، من مواقف، من تعامل. المثقف يصبغ بالمعلومات التي اكتسبها وبالقيم التي اكتسبها، هكذا المفروض أن يكون، وإلا لا يكون مثقفا. هناك من عرف الثقافة تعريفا آخرا فقال قالوا الثقافة هي أسلوب حياة الشعوب. يعني العصر أنا دائما أحب التعريف يكون دقيق، هذا تعريف حام جدا جدا بالنسبة لي، أسلوب حياة الشعوب. فمن هو المثقف؟ لما إذا عرفنا الثقافة أنها أسلوب حياة الشعوب، هل نستطيع أن نستخرج منها تعريف المثقف؟ ما أدري، لكن لم يعجبني هذا التعريف. هناك تعريف آخر يقول كل ما صنعه وابتدعه المجتمع من الأفكار والأشياء وطرق العمل، ويشتمل ذلك على الفنون والمعتقدات والأعراف والاختراعات واللغة والتقنية والتقاليد، فدخل في كل شيء، دخل كل شيء في مفهوم الثقافة. أيضا مرة أخرى من هو المثقف بناء على هذا؟ فوجدت أن كثير من وهذه ظاهرة عامة في العلماء العلوم الإنسانية، يحبوا التعاريف المطاطة. تعريف الهدف منه أن يكون أولا مختصرا سهل الحفظ، احفظوها. تعريف له ثلاث معايير عندي: مختصر بالتالي يسهل حفظه، وجامع يجمع المعاني التي يشملها موضوع التعريف، ومانع ما يدخل فيه غيره. فلم تعجبني هذه، ولذلك أبدعت هذا التعريف. على كل حال هي ليست قضية التعريف، لأن احنا لسنا في أكاديمية هنا، لكن هنا يهمني أمر معين رئيسي، أن هناك مجموعة من المعارف وهناك مجموعة من القيم تتشكل في أنواع من السلوك، سلوك فردي في التعامل بين الناس، سلوك مجتمعات مع بعضها، سلوك ينتج على شكل فنون، آداب، فولكلور، غناء، وأشكال الثقافة المختلفة الأخرى. هذه كلها منتجات الثقافة، لكن أصل الثقافة عندي المعلومات والقيم. وبالتالي حتى تكوني أكثر ثقافة يجب عليك أن تزيدي من معلوماتك وتزيدي من تأصيل القيم لديك. هذا هو أصل الموضوع. هذا يجرني إلى حديث يتبع هذا: الثقافة ليست جامدة، ليست ثابتة، الثقافة تتجدد، تتغير من مجتمع إلى مجتمع، وأحيانا في المجتمع الواحد تتبدل الثقافة شيئا فشيئا. فكيف تتكون ثقافة مجتمع، أو كيف تتبدل؟ في العادة يحدث هذا من خلال خطوات، أختصرها كالتالي: يحدث معلومات أو قيم جديدة تؤدي إلى سلوك جديد أو تعديل سلوك سابق عند إنسان. يبدأ الأمر بشخص عادة واحد، ثم هذا السلوك المكتسب المتأثر بالعادات أو متأثر بالمعلومات أو بالقيم، هذا السلوك المكتسب يبدأ ينتقل لمن حوله، عادة ينتقل لأصحابه أو لأبنائه أو لتلاميذه. فإذا إذا تبنى شخص ما سلوك، ينتقل ويتأثر من حوله، فينتقل السلوك المكتسب إلى الآخرين ويستجيبون له. هذا يجرنا إلى الخطوة الثالثة، أن السلوك إذا كان مؤقت وانتهى لا يتحول إلى ثقافة، لكن السلوك عندما يستمر، يبدأ يستمر، هذه الممارسة المستمرة للسلوك هي التي تجعل هذا السلوك يستقر. هذا يؤدي إلى الخطوة الرابعة، أن هذا السلوك يبدأ ينتشر في المجتمع عبر وحدات في المجتمع، ينتشر من خلال عوائل أو من خلال قبائل أو من خلال مدارس أو من خلال جماعات أو سلل وأصحاب. فإذا جاءت الخطوة الخامسة يبدأ هذا السلوك يسيطر، يبدأ ينتشر، يصبح هو الأساس وعكسه هو الاستثناء، فيتحول السلوك إلى عرف يسمى عرف ثقافي من خلال استمراره عبر عدة أجيال. إذا استمر بهذه الصورة فعندها يكون تحول إلى ثقافة مجتمع. كيف تتجدد هذه الثقافة؟ كيف تتجدد؟ هكذا تتشكل الثقافة. كيف تتجدد هذه الثقافة؟ تبدأ أيضا بخطوات. يعني اليوم في مجتمعاتنا مثلا نجد أن مجتمعاتنا بدأت تتأثر كثيرا بالثقافة الغربية مثلا، وبالذات الأمريكية. ما الذي حدث؟ ما الذي يحدث؟ خلونا نفهم المعادلة، خلونا نفهم ماذا يجري حتى نستطيع أن نوجد يعني حماية لمجتمعاتنا منه، فنأخذ النافع ونترك الضار. ما الذي يحدث؟ أولا تحدث تغييرات في البيئة، تحدث تغييرات في المجتمع. هذه التغييرات قد تكون صغيرة على شكل طعام أكدان صغيرة، وقد تكون على شكل ملابس، وقد تكون على شكل أغاني. تبدأ تأثيرات قليلة. هذه التأثيرات القليلة تأثيرها محدود، إلا متى؟ إلا إذا تبنتها فئات معينة، عندها يكون انتشارها سريع. إذا تأثرت بها صفوة المجتمع وبالذات الإعلاميين، إذا تأثر الإعلاميون بها وبدأوا يروجون لها ويمدحونها ويعني يعملون لها مقابلات ويعملون لها يعني برامج، فعندها ستنتشر. كذلك إذا تأثرت بها السلطة الحاكمة، عندها السلطة الحاكمة يعني تمارسها من خلال رجالها ونسائها، فيبدأ الناس يقلدوهم، فعندها سيكون هناك تأثير واسع لهذه الثقافة. وإذا تأثر بها نجوم المجتمع، رموز، هنا نتكلم عن أهل العلم، العلماء أو أهل الفن أو أهل الرياضة، بالذات هذه الفئات الثلاثة، والسياسيين كفئة رابعة، لكن هذه الثلاثة هي الأكثر أثرا في تشكيل القيم وتشكيل الثقافات. فإذا تأثر هؤلاء بدأ الناس يقلدوهم، عندها يصبح الأمر الصغير اللي كان انتشاره محدود يصبح انتشاره واسع. لكن شوف الثقافات الغربية مثلا، تلقى ممثلة تلبس مثلا الآن في موضة في الغربيات، ممثلات الغربيات يلبسن الملابس الفلسطينية مثلا، فتصبح ظاهرة في المجتمع الغربي، مع أن بالنسبة لهم يعتبرونهم يعني خصوم ولا كذا، مع ذلك تنتشر بسبب هذا التأثر. أيضا يحدث التأثر عند بعض الناس عندما يحتكوا بالثقافات الأخرى من خلال وسائل الاتصال، إعلام غيره، أو من خلال السفر، وقد يحدث من خلال هجرات سكانية، فتتشكل فئات المجتمع ويبدأ بعض الناس يقلدها. طبعا اليوم أيضا صار العالم عالم صغير، فالاختراعات الجديدة، الموبايل والإنترنت والآيباد والكذا، كلها الفيسبوك والتويتر كلها الآن، كل هذه الاختراعات الجديدة أدت إلى انتشار هذه الثقافة. أيضا التطورات التي تحدث داخل الثقافة ذاتها، المجتمعات نفسها تتغير من داخلها وتتطور من داخلها، فكل هذا يؤدي إلى تغييرات ثقافية. عرفتم لماذا تتعدى المجتمعاتنا؟ لماذا تتغير؟ تتغير بكل هذه التأثرات. فهذا هو أصل الثقافة، كيف نوجهها توجيه صحيح، كيف نستثمرها، كيف نصبح مثقفين. هذا حديثي معكم بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم وأحييكم مرة أخرى مع علمتني الحياة. وقد حدثتكم عن المثقف ومن هو المثقف وكيف تتشكل ثقافة المجتمعات. دعونا ندخل الآن بشيء من الواقعية والتفصيل على واقعنا اليوم المعاصر، ولأبدأ أولا بتعريف إضافي للتعريف التي قلتها سابقا، تعريف مشهور وسائد بين الناس. يقولون المثقف هو الذي يعرف كل شيء عن شيء ويعرف شيء عن كل شيء. باختصار يعني إذا كان إنسان متخصص مثلا في علم الفيزياء فهو يعرف كل شيء عن علم الفيزياء، لكنه يعرف شيء عن الدين، شيء عن السياسة، عن الرياضة، عن الإعلام، عن الفكر، عن التاريخ، عن الجغرافيا، يعرف شيء عن كل شيء، وهكذا في كل المجالات. فإذا كنتم تريدون أن تكونوا مثقفين فعلا، امسكوا مجال معين تعمقوا فيه، ادخلوا في أعماقه، اعرفوا تفاصيله، لكن في نفس الوقت اقرأوا وتثقفوا في كل المجالات الأخرى. ذلك أنا أعطيها معادلة أسميها 50-50، 50% من قراءاتكم، من علمكم، من ثقافتكم يجب أن تكون في موضوع واحد، في مجال حياتكم، مجال عطائكم، و50% الأخرى لا تفعلوا كما فعل ذاك الشاب اللي 50% في مجال تخصصه وال50% الأخرى كلها في التاريخ، ما يصير، هاي ما يكون مثقف، وإنما 50% في مجال ثقافته أو تخصصه و50% في كل المجالات الأخرى، فيقرأ شيء في السياسة والعلم والدين وهكذا، فهكذا يكون الإنسان ثقافة فعالة. اليوم للأسف كما ذكرت لكم سأدخل معكم في واقع الثقافة اليوم خاصة في عالمنا العربي، هناك ثقافة تسمى ثقافة التسطيح في المجتمع، التسطيح. دعوني أعطيكم هذه الإحصائيات، هذه في كل المجتمعات ثقافة التسطيح، لكن للأسف عندنا أسوأ. يعني خذوا مثلا عدد الذين صوتوا في الانتخابات البريطانية العمومية كان 26 مليون شخص، بينما عدد الذين صوتوا في الموسم الأول لبرنامج التلفزيوني نجم البوب كان 32 مليون شخص. فاهتمام الناس بالموسيقى أضعاف اهتمامها وأكثر من اهتمامها بالسياسة، والسياسة تقرر كل شيء في حياتهم. لاحظوا قلنا 26 مليون في الانتخابات و32 مليون في البرنامج التلفزيوني. الآن اسمعوا، الله يخليكم، اسمعوا في الشرق ماذا يحدث. عدد الذين صوتوا لوثيقة تعترض على الحرب في أفغانستان كان 3 ملايين صوت في العالم الإسلامي، بينما عدد الذين صوتوا لبرنامج ستار أكاديمي في نفس الفترة كان 70 مليون صوت. الذين يتابعون الفن والرياضة أضعاف الذين يتابعون حروب ومعارك طاحنة تجري حواليهم وتؤثر في واقعهم، وقد تغير واقعهم تغيير جذري. الحروب تشكل الجغرافيا وتشكل التاريخ، والناس عايشة في فراغ. هذا تسطيح للثقافة، تسطيح للثقافة. وجاءنا اليوم مصطلح آخر أيضا خطير جدا، اسمه تسليع الثقافة. تسليع الثقافة، يعتبر هذا المفهوم، مفهوم تسليع الثقافة، امتداد لمفهوم في الإعلام يسمى الإعلام الشامل، حيث يعني يجعلون التأثير يمتد ليس من خلال أسلوب واحد أو بوابة واحدة، وإنما من خلال عدة بوابات إعلامية، ويجعلونها سلعة، يحولونها إلى الثقافة تتحول إلى سلعة. قبل أن أدخل في تسليع الثقافة أريد أن أعطيكم يعني خلاصة بحث خطير جدا. من الذي يشكل قيم المجتمعات؟ من الذي يغير قيم المجتمعات؟ هل تعرفون من؟ تم دراسة التالي، تم دراسة تأثير التعليم، المدارس، وتأثير البيت، الأبوين والأهل، وتأثير المساجد، وتأثير الإعلام، وتأثير الأصحاب، وتأثير الإنترنت. أعيد، نتكلم عن التعليم، المدارس، ونتكلم عن المساجد، ونتكلم عن الانترنت، وعن الاعلام، وعن الوالدين، الابوين والبيت، ونتكلم عن الاصحاب. من هو او ما هي الجهة التي لها تأثير اكبر في تشكيل قيم الشباب اليوم؟ تعرفون بالتأثير وبلا منافس، بلا منافس، رقم واحد الاعلام، رقم واحد الاعلام، ثم يأتي بفارق كبير تأثير المدرسة، وبعد ذلك تأثير البيت، ثم يأتي تأثير الأصحاب، ثم يأتي تأثير المسجد، ثم يأتي تأثير الإنترنت. فإذا الذي يشكل قيم المجتمعات، الذي يغير الأخلاق، يعني ملابس فاضحة كانت مرفوضة الآن صارت مقبولة. كيف صارت مقبولة بينما هي كانت فاضحة قبل 5 سنوات فقط؟ ما الذي جعلها مقبولة؟ الإعلام، ملابس معينة، طريقة رقص معين، طريقة قص الشعر معينة، طريقة تعامل معينة، استعمال كلمات معينة. من الذي يغيرها في المجتمعات؟ من الذي يشكل القيم؟ والقيم كما ذكرنا هي جزء أساسي من الثقافة. ما هي الثقافة؟ معلومات وقيم. المشكل الأساسي هو الإعلام. الآن دعونا نرى كيف أن الإعلام اليوم بدأ يتفنن. وذلك لا تستغربوا أن يشكل الإعلام الغربي اليوم قيم مجتمعاتنا في الشرق، يشكلها لنا في الشرق. لا تستغربوا عندما تنظروا إلى مفهوم الإعلام الشامل، أو إن شئتم قولوا تسليع القيم. انظروا معي، خلينا نأخذ مثال. نأخذ مثلا فيلم تنتج هوليوود. هوليوود ما تكتفي بإنتاج فيلم وعرض الفيلم من خلال شاشات التلفزيون أو العفو شاشات السينما، وإنما تسوق هذا الفيلم من خلال مفهوم الإعلام الشامل. احسبوا معي ماذا يفعل اليوم. أولا طبعا سينتج الفيلم ويعرض على شاشات السينما، سيشاهده بهذه الطريقة ملايين في كل المجتمعات. طيب أيضا يحول هذا الفيلم إلى جيمز، إلى ألعاب إلكترونية. من وحي هذا الفيلم ومن وحي شخصيات الفيلم ومن خلالها يزرع قيم، القيم التي يعني زرعها هذا الفيلم يزرعوها، سواء قيم إيجابية أو قيم سلبية، تنتشر من خلال هذه الأدوات اللي هي الألعاب. أيضا يعملوا ملابس واكسسوارات خاصة بالفيلم، وخاصة طبعا للأطفال، ملابس يلبسوها الأطفال ويتقاتلوا فيها ويمثلوا فيها وغيرها. أيضا يعملوا مجموعة من حقائب مدرسية وقرطاسية وماركات أقلام ومساحات، وكلها تدور حول هذا الفيلم. نيو ميديا، يعني ما عادت المسألة أفلام والتلفزيون، وإنما الأدوات الجديدة. صار في الآن يبيعوا موسيقى الفيلم كنغمات موبايل، وأيضا ينتجوا نسخة خاصة من هذا الفيلم للموبايل. الآن صارت المسألة، طبعا ناهيكم عن الآيباد والوسائل الأخرى الحديثة التي يستعملوها. بعدين عشان يروجوا الفيلم أكثر ويصبح الناس يتعلقوا فيه وتعليقات الناس ويربطوهم فيه، يطلقوا مواقع إلكترونية لتسويق الفيلم وتحميله وتسويق منتجات الموازية. في شيء الآن يسمونه، أو من زمان يسمونه سبين أوف، يعني المنتجات التي تخرج من هذا الفيلم. هذه كلها منتجات يعني تنبع من هذا الفيلم، سبين أوف. ثم إذا كان الفيلم رسوم متحركة فيحولوه إلى فيلم حقيقي، وإذا كان حقيقي يحولوه إلى فيلم رسوم متحركة بشخصياته، ويصبح فيلم كامل خاص للأطفال بعدما كان فيلم للكبار. يضاف إلى هذا صناعة كاملة لألعاب الأطفال من شخصيات الفيلم، يتم تسويقها عبر الإنترنت وعبر محلات الألعاب الكبرى، وهدايا مع وجبات الأطفال في مطاعم الفاست فود، هذه المطاعم الوجبات السريعة. إذا يعني استهلكوا كل هذا، بعد ذلك بعد ما تنزل المبيعات يبدأ الفيلم ينزل الآن كأشرطة دي في دي، ويضمنونها طبعا بعض اللقطات الإضافية التي ما كانت في الفيلم، وبعض الأشياء التي كانت قطعها الرقيب فيضيفوها. هذا كله لا يغير قيم مجتمعات. فإذا أضفتوا إلى هذا أنه بعد ما يكتسح هذا الفيلم يتحول بعد ذلك إلى مسلسل تلفزيوني قائم على الفيلم، وأحيانا العكس، أحيانا مسلسل تلفزيوني ناجح يتحول إلى فيلم. هذا هو الإعلام الشامل طبعا، وغيره من الأدوات. طبعا لا شك أن هذا سيؤدي إلى تحويل الثقافة إلى سلعة. سلعة تشتري هذا وتشتري هذا وتشتري هذا، يعني أشكال وألوان، وبعدين كل شوية يغيروا في التكنولوجيا حتى يبيعوها بطريقة مختلفة، فتتحول الثقافة إلى سلعة مؤثرة جدا، وهو الذي يعني يشكل جزء من تأثيرات ما يسمى اليوم بالعولمة. من هنا جاءت خطورة إخضاع الثقافة لمنطق التجارة. الآن سؤال، هم يمارسوا معنا كل هذا، وسواء كانوا يقصدون الإفساد وسأحسن الظن ليس عندهم هذا الهدف، أو كان هدفهم تغيير المجتمعات لتنصبغ بصبغتهم وسأحسن الظن وأقول ليس عندهم هذا الهدف، فقط هدفهم الربح المادي، سأفترض هذا. مع ذلك حتى لو كان هذا الهدف المجرد لهم، النتيجة الواقعية التي نلمسها في أرض الواقع اليوم هي أن ثقافتنا بدأت تنصبغ بثقافتهم. الثقافة تتشكل اليوم بالإعلام بالدرجة الأولى. سؤال: أين نحن من كل هذا؟ أين نحن من هذه المعادلة؟ أين نحن في زرع قيمنا في مجتمعنا؟ بل أكثر من هذا أقول، أين نحن من زرع ثقافتنا، قيمنا وتاريخنا ومعلوماتنا في ثقافتهم وعندهم؟ هذا الذي فعلناه على مدى التاريخ، تشكلت المجتمعات متأثرة بنا، واليوم صرنا نحن نتأثر بهم. فمتى نغير المعادلة يا تجار المسلمين؟ يكفيكم ركضا وراء العقار والبورصة، وفكروا في شبابكم، في مستقبل أمتكم، وفي نشر دينكم، وفي تأثير قيمكم في العالم كله. مزيد من معاني الثقافة بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي عن الثقافة. فالثقافة بالنسبة لي هم، وذلك كتبنا أنا والابن الصالح فيصل البشراحي كتابا اسمه صناعة الثقافة، نتكلم فيه عن كيف نصنع المثقف، وتحدثنا عن كيف تبني ثقافتك، ماذا تقرأ، كيف تقرأ، وخصصت جزء خاص اسمه الطب للقارئ، يوجه الآباء والأمهات كيف يربون أولادهم، وماذا يقرؤون هم ليربوا أولادهم، وما هي الكتب والأشرطة التي يعطوها لأولادهم. على كل حال، ليس موضوع القراءة، تحدثت عن القراءة في الجزء الأول من علمتني الحياة، لكن حديثي الآن عن الثقافة. أنا كم يؤلمني المستوى الضعيف لخريجي الجامعات اليوم في كل مكان، في كل مكان. ودعوني وأنا سامحوني يعني أضرب أمثلة واقعية، ليس من باب الاستهزاء حاساني وحاساكم، لكن من باب الألم، وهذا الذي سأضرب به في بعض البلاد موجود في كل البلاد. في مصر تقدم الاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أكثر من 2000 خريج من خريجي الجامعات للعمل مذيعين ومترجمين ومحررين، ولم ينجح واحد منهم في الاختبار، ولا واحد نجح، رغم أن الأسئلة كلها كانت تدور حول معلومات عامة، وكانت بعض الإجابات تحمل العجب العجاب. منها: ما هي عاصمة بريطانيا؟ الجواب: إنجلترا. يعني خريج جامعة، خريج جامعة يجيب مثل هذه الإجابة. من أين تبدأ منابع نهر النيل؟ الجواب: من دلتا مصر. من دلتا مصر في نهاية النيل، المنابع النهر وين؟ متى أنشئ السد العالي؟ الجواب: قلت السد العالي بعد حرب اكتوبر سنة 73. من الاجابات ايضا اللطيفة جدا: تركيا دولة عربية. من هو نجيب محفوظ؟ نجيب محفوظ من رواد الواقعية في السينما المصرية. ما المهزلة هذه؟ تضحك والله، انا اضحك دما، يعني ابكي دما. يعني يحدثني واحد من الاخوة يعمل موجه في التربية الإسلامية، موجه في التربية الإسلامية، أنا قاعد أستكيل مستوى الخريجين. أنا أذكر لما كنت أدير أكاديمية الإبداع كنا نريد مدرسين لغة عربية، وكنا نحتاج 8 مدرسين ومدرسات، تقدم للوظيفة 700 شخص، نريد 8 فقط، وكنا عددنا اختبار تحريري في أساسيات اللغة العربية. الذين نجحوا في الاختبار من خريجي الجامعات من 700 الذين تقدموا نجح 5 من 700. ما الذي يحدث في الجامعات؟ ما الذي يحدث؟ فكنت أشتكي لموجه التربية الإسلامية، أقول له هذا الذي صار معي، فقال لي: هذا مستغربة؟ أنا أقول لك أعجب من هذا. قلت له: وما الأعجب من هذا؟ قال ذهبنا نختار من البلاد العربية نعين مدرسات للتربية الإسلامية، وعندنا يعني مجموعة من الأسئلة ننوعها من مقابلة لمقابلة. فواحدة من الخريجات سألناها هذا السؤال: اشرحي وأعربي قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فقالت: سبح من السباح. خريجة سريعة، خريجة سريعة، كيف تخرجت هذه؟ أي جامعة تعطيها شهادة هذه؟ هذا مستوى الخريجين اليوم. وعشان ما حد يزعل، في الكويت أجرت صحيفة الرأي العام الكويتية استطلاعا على مجموعة من الشباب لقياس مستوى ثقافتهم، فتبين أن لديهم معلومات جيدة عن الممثلين، عن اللاعبين، عن عروض الأزياء، عن الموضة. بينما لما سئلوا والله شيء يعني مخزي، من هو كوفي عنان؟ كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة، 59% من العينة اعتبرت كوفي عنان حارس مرمى منتخب الكاميرون. يعني والله شيء مخزي، يعني شيء مخزي. ولما سألوهم من هو روجيه غارودي المفكر الإسلامي الفرنسي الأصل العظيم، من هو روجيه غارودي؟ 16% منهم قالوا لاعب في منتخب فرنسا. لكن والله أكثر إجابة ألما لما سئلوا عن من هو أحمد ياسين. من هو أحمد ياسين؟ أحمد ياسين الشهيد العظيم، زعيم والمؤسس لحركة حماس المباركة. أغلبية الذين أجابوا قالوا أحمد ياسين هو شقيق الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين. يعني والله والله يعني على مستوى الثقافة في العالم العربي. أقول لكم والله شيء مخزي. تعرفون أنا الذي حركني، الذي حركني إني أعمل ألبوم عن قضية فلسطين وأسوي كتاب وأسوي كتاب عن، تعرفون الذي حركني ما هو؟ حركني مقابلة. كان واحد من المذيعين نزل في الشارع، تعرفون ينزلون في الشارع يعملون مقابلات، فواحد مذيع نزل في الشارع يسأل الشباب، يسأل الشباب، فمن ضمن الأسئلة اللي يسألها الشباب قال، كان السؤال تعرفون أحيانا يكون سؤال واحد، فالسؤال كان ما هي الصهيونية، ما هي الصهيونية؟ الذي أبكاني وحركني 50% من الشباب لم يسمعوا أصلا بكلمة اسمها الصهيونية، ما عرف سمع فيها. هذا شباب جيلنا اليوم، هذه الثقافة المنتشرة في بيئتنا، لا تقيسوا على أنفسكم أنتم مثقفين، شوفوا الشباب ماذا يجري فيهم. 50% لم يعرفوا كلمة الصهيونية ما هي. والذي حركني ودفعني أني لازم أعمل شيء، أكتب كتاب وأعمل أشرطة، الذي حركني واحد من هؤلاء الشباب لما يعني مع سوء ثقافته أجاب، قال إيه الصهيونية؟ هؤلاء الذين احتلوا فلسطين في جنوب شرق آسيا. يعني والله يعني أي مهزلة هذه، أي مهزلة. طبعا هؤلاء للأسف عينة كبيرة في أمتنا. هناك استثناء، هناك شباب مثقف، هناك شباب واعي. نحن استفتيناهم وسألناهم عن دور المثقف ما هو، وما وماذا يجب أن يفعل في أمته، وغيرها من الأسئلة. اسمعوا معي هذا التقرير الذي مع الشباب هؤلاء في الإجابة على هذه الأسئلة. دور الحقيقة طبعا للشباب المثقف، دورات توعية للأصدقاء أو للأصحاب، أو طريق ندوة يدعي فيها الشباب لأفعال الخير أو للاختصاص اللي هو موجود فيه بالثقافة، ثقافة دينية كانت أم ثقافة علمية أم ثقافة حضارة وتاريخ. طبعا هذا بشكل عام كبير في مجتمعنا احنا العربي، ان طريق توعية جميع الشباب الموجودين عن طريق تثقيفهم بالامور اللي الشخص مختص فيها، انه من خلال ثقافته ممكن يفيد المجتمع ويفيد الامة تاعته ويفيد حاله ويطور من نفسه ويكون عنده رضا عن حاله. الدور الحقيقي للمثقف يوصل اللي عنده او الثقافة اللي عنده لغيره. نقطة الشباب المثقف طبعا عن طريق الدعم الحكومي اللي يجي للشباب عن طريق البعثات للخارج كاعتقاد الشخصي طبعا، لأن التعرف على الحضارات الثانية والثقافات الثانية هم اللي يساعدنا هنا بعد، من خلال انه نرفع مستوى التفكير تبعهم ومن خلال تحسين البيئة اللي هم فيها عشان يتحسن تفكيرهم، ومن خلال هذا بيرتفع الثقافة والمستوى تاعهم. نعمل لهم النوادي والمعاهد المختصة بالموضوع هذا ونحاول نزيدها ونحاول نخلي انه اكبر عدد مشتركين من الشباب يشتركوا بهاي المعاهد والدورات المعينة لهذا الموضوع. من لهم يعني وظائف كويسة، شغل كويس، بيئة مناسبة للعمل، نحاول نوصلهم بيئة انها تكون نقية بحيث انه الواحد يقوم بكل واجباته على اكمل وجه. هذه الإجابات وغيرها، نعم هكذا نرتقي بالمثقف، ودور المثقف دور خطير جدا. يعني العفو، من الذي سينهض لأمتنا؟ من الذي سينهض لمجتمعاتنا؟ الذين ليس لهم ثقافة، الذين لا يعرفوا سامحوني إلا الطرب، الذين لا يحسن إلا استعمار رجلة، هؤلاء الذين سيرتقوا بالأمة يرتقوا بالثقافة. أنا لا أقلل من الفن ولا أقلل من الرياضة، لكن من الذي سيرتقي بالأمة؟ المثقفون، وخاصة إذا استطاع المثقفين أن ينهضوا بالأمة من خلال الأدوات الفعالة. كيف نرتقي بثقافة الشباب؟ بلا منازع، بلا منازع لا بد أن نتجه نحو الإعلام. اليوم الأفلام العربية سامحوني يعني مسخرة مهزلة لا تطاق، إلا ما ندر منها، وهذا الاستثناء الأصل سامحوني السخافة. أنا أشاهد أحيانا من باب العلم أشاهد، ما هذا؟ في ناس تتفرج على شيء مثل هذا، ما هذه الثقافة؟ هكذا وصلت الثقافة عندنا للأسف. أنا ذات اليوم أسمع أحمد منصور المذيع المشهور في الجزيرة، فيقول هو عن نفسه، يقول أنا دخلت فيلم اسمه بوحة أظن ولا كذا، فيقول يعني أشوف الناس تضحك، ما في شيء يضحك أصلا، ما في يعني ما هو فكاهي، ما يضحك، كل ما فيه مسخرة، كل ما فيه مهزلة. هؤلاء الذين سيصعدوا بالثقافة؟ كلا، الذي سيصعد بالثقافة هو الذي عنده الأساس والذي عنده الأدوات. الأدوات ذكرناها، أهم أداة على الإطلاق الإعلام، ونحن الآن بدأنا الحمد لله نستعمل هذه الأداة، لكن هناك أدوات في الإعلام لم نحسنها بعد. أين أفلامنا العالمية؟ أين؟ هذه مشكلة كبيرة. نحن نغذى كل أسبوع ب 12-15 فيلم أسبوعيا من قبل الغرب، ونحن لا نقدم لهم في السنة كلها فيلم واحد مثل الناس. والذي سيصعد بالثقافة وينميها هم الذين عندهم أساس هذه الثقافة، وبالذات الذين عندهم خصائص الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية لها خصائص، من تمسك بها يستطيع أن ينهض بأمته. وأنتم الذين تتابعوني عندكم هذا الاهتمام، قضية الثقافة وقضية الدين والإسلام، ولن تعز هذه الأمة إلا بما عز بها أولها. خصائص الثقافة الإسلامية أحددها بأمور رئيسية. أولا الربانية، المصدر الرئيسي للثقافة الإسلامية ما هو؟ القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي. فمن كانت بضاعة ضعيفة في القرآن، لا يعرف القرآن، لا يعرف تفسير القرآن، لا يعرف أحكام القرآن، لا يعرف أسباب نزول القرآن، كيف سينهض بأمته؟ فهذا أساس الأول. الأساس الثاني والخصيصة الثانية للثقافة الإسلامية هي التوازن. ثقافة متوازنة، ثقافة الغرب غير متوازنة. ثقافة الغرب اليوم ثقافة جسد ومادة وعنف وسحر وأمثال هذا، نحن ثقافتنا ثقافة متوازنة، متوازنة بين المادة والروح، بين الأصالة والمعاصرة، بين الفرد والجماعة، بين العلم والإيمان. هذا التوازن، ما ننحرف في اتجاه واحد، ليس كلها إيمان وعبادة، ليس كلها فرد، ليس كلها جماعة، ليس كلها تاريخ. إذا جينا نعمل إعلام إسلامي ما نعمل إلا مسلسلات تاريخية، هل هذا هو الإعلام الإسلامي؟ كلا. فعندنا إذن هذا المعنى، ومعنى مهم وأصيل. الخصيصة الثالثة خصيصة الثبات، الثبات. هناك ثبات في المقومات الإسلامية الأساسية، هناك ثبات في القيم الذاتية للإسلام. ليس معنى الثبات تجنيد حركة الفكر والحياة، لكنه يقتضي السماح لها بالحركة ودفع الحركة والتجديد والتغيير المستمر، لكن داخل هذا الإطار الثابت، كأنها حركة تدور حول محور ثابت، وهذه سمة ثابتة في كل الكون، إطار ثابت تدور حولها الكواكب وتدور حول كل شيء، هي طابع الصنعة الإلهية في الكون. خصيصة الرابعة هي خصيصة الشمول. الإسلام يشمل كل ما سبق من الأديان والقيم، وهو غير محدود بعصر ولا جيل ولا مكان ولا أمة، كما أنه لا يشمل جزء من الحياة، يشمل جميع نواحي الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. فإذا هذا عندنا مجال واسع جدا للثقافة الإسلامية. والصفة الخامسة هي صفة الإنسانية. الإسلام ما جاء فقط للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ربانية المصدر نعم، والفكر الإنساني هذا الذي سبقنا فكر الفلاسفة والمناطق وغيره له دور عندنا. فنفهم هذه الأصول ونشرحها ونربطها بالواقع ونستنبط منها ونستخرج منها الأحكام والقوانين والمناهج. هذه الصفات، الذي عنده هذه الخصائص يستطيع الآن أن يستعمل الأدوات. الآن تخيلوا معي مخرج أو سيناريست يكتب السيناريو للفيلم أو ممثل أو كذا، ليس عنده نصيب من كل هذا، ويريد أن يثقف مجتمعاتنا. بالله عليكم بأي قيم سيرفع المجتمع؟ ولذلك سامحوني، للأسف معظم الذي يجري اليوم في الإعلام هو انحطاط بالإنسان، وانحطاط بالإنسان العربي بالذات. دعونا ننهض بأمتنا، دعونا ننافس الحضارات، هذا هو المطلوب اليوم. معاني كثيرة واحدة تلو الأخرى تأخذ فكري، أحدثكم عن مزيد منها بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم وأحييكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثنا حول الثقافة. حدثتكم عن خصائص الثقافة الإسلامية، وطبعا باحتكاكي بالمثقفين والمفكرين من غير الإسلاميين كأن عندهم شبهة تدور في رؤوسهم، وهي أن الدين وبالذات الإسلام يعادي الثقافة. هذه شبهة موجودة، واسمحوا لي أن أقول بالطرح الذي نجده عند بعض المشايخ، سامحوني، نعم الدين يحارب الثقافة، دين ضد الفن وضد الغناء وضد الرسم وضد النحت وضد ماذا بقى. وصارت حتى أكبر من هذا، صار عند بعض المتشددين منهم حتى المتدين الذي يطرح طرح غير طرحهم هم أيضا ضده، ويكفروه ولا يلعنوه ولا يحث الشباب على عدم الاستماع إليه. ماذا بقى؟ من أين سيكتسب الشباب ثقافتهم معلوماتهم قيمهم؟ وأنتم متخيلين العطي، يعني الشباب هؤلاء بس يجلسوا أمامكم ولا يجلسوا أمامي ويستمعوا لي طول الوقت؟ الشباب أيضا يشاهدوا أفلام ويسمعوا أغاني ويحتكوا بالإنترنت وبالآيباد والآيفون والآيتونز. الدنيا تغيرت اليوم، وكم الآن 70 مليون شاب عربي، 70 مليون منضمين للفيسبوك وغيرها. يعني هذا كله ليس يعني المؤثر فيهم بس أنا ومشايخي، كلا. فنعم سامحوني على القول أن الدين بالطرح الذي نجده عند معظم المتدينين اليوم لا شك يحارب الثقافة، هذا صحيح، ويجب أن يتغير هذا الطرح، وهذا جزء مما يجب أن نعمل نحن. علمتني الحياة أن الدين هو المكون الأساسي من مكونات ثقافة المجتمع. احترام المثقف لهذا المكون الأصيل، إذا المثقفين عندنا استعملوا الدين وفهموا الدين واعتبروه مكون أصيل، لن يجعل هناك حالة تناقض. يعني أنا أكرر دائما كلمة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، حيث يقول: أنا لأهل الدين أن يتفننوا، وأنا لأهل الفن أن يتدينوا. ما في تناقض بين الطرفين، ما في تناقض بين الطرفين. فاليوم مطلوب التفريق بين المثقف الأصلي الذي يعتمد في تكوينه على مكونات مجتمعة، ثقافة مجتمعة، دون أن ينفصل عنها. عن الثقافة العالمية، يعرف ما في الدنيا، الحمد لله نعرف ما في الدنيا، لكن الذي يشكل فكرنا والذي يحرك إعلامنا هو الدين أساسا. هذا قارنوا هذا بالمثقفين اليوم العرب المتغربين الذين ما عندهم فهم لدينهم ولا عمق فيه، ويريدون أن يزرعوا فينا ثقافة بديلة عن مجتمعنا، يأتون بثقافة من مجتمعات أخرى. إذن هي معادلة، ومعادلة خطيرة جدا. بعض المثقفين المتدينين اليوم يريدون أن يحصروا الدين في المسجد، يريدون أن يحصروا الدين بالتاريخ، كأن لما يقال الإسلام يتكلم عن العصور الوسطى. حتى أذكر أنا لما أول ما بدأنا في قناة الرسالة وبدأوا يعني طلبنا نعمل برنامج ديني، فأول شيء جابوا لي إياه هذا الخشب المشبك والقديم. ليش يعني نستغله؟ يعني لماذا الارتباط بين الدين والقديم؟ الدين أمر متجدد، أمر حديث، أمر معاصر. ديننا دين جميل جدا. فبعض الناس يريدون أن يحضروا الدين في المسجد، وهذا فهم قاصر لطبيعة الدين. بعض الناس يريد أن لما يأتي الفن، والله يا سامحوني يعني، لما يأتي الحديث عن الفن وعن يعني هذا الرقي الإنساني الذي يتشكل بأشكال الفنون، ما بدي أدخل بالأمثلة حتى ما حد يمسك المثال ويترك القضية. الذي ما عنده فن هذا كيف يكون إنسان أصلا؟ كيف يكون إنسان؟ إنسان بدون فن كيف يكون؟ فمرة أخرى، بعض المتدينين المتشددين إذا ذكر الفن هذا رد من عمل الشيطان فاجتنبوه، بينما في نفس الوقت بعد ما ذكرت كل هذه النماذج المؤلمة دعوني أقول، نحن اليوم بفضل الله، الله أكرمني وطال في عمري حتى رأيت جيل جديد. أنا لم أرى، الحمد لله احتكيت الدعوة الآن 40 سنة، هذا الجيل الذي أراه في الشباب اليوم وفي البنات اليوم، طبعا في كثير من الناس سامحوني على هامش الحياة، لكن يتكلم عن جيل جديد من المتدينين كانوا موجودين بأعداد محدودة. لأول مرة المجتمع العربي يقدم نعم، لكن لا يزال يقدم، والآن يقدم بأعداد كبيرة نماذج رفيعة من الشباب المثقف المسلم. هذا رأيناه في الحضارة الإسلامية التي سبقت، وعرفنا ظاهرة الرجال الموسوعيين وكذا. اليوم نرى شباب الأمة وبنات الأمة، رأيناهم اليوم في ظاهرة جديدة، انتهينا من ظاهرة الرجال الموسوعيين، انتهينا منها. اليوم المطلوب ناس متخصصين ويعرفوا شيء عن كل شيء، يعرفوا شيء عن كل شيء. اليوم بحمد لله رأيت نماذج ممتازة من الشباب، ممتازة جدا من الشباب والبنات الذين يقدمون لنا ظاهرة رائعة جدا جدا من الالتزام الإسلامي والاحتكاك بالحضارة الغربية، وأن يأخذ منها ما ينفعه وينتقدها في قيمها التي تدنت بالإنسان. الحمد لله أن هذا الجيل بدأ يكبر وبدأ ينتشر وبشكل متميز. أختم هذه الحلقة بمجموعة قواعد. أبدأ بالحديث عن مفاتيح الثقافة. مفاتيح الثقافة، اسمعوا، رقم 1 وبلا منافس لا تستطيع أن تحصلوا على الثقافة. صحيح الإعلام يؤثر في الثقافة، لكن الثقافة جزء أساسي منها قيم ومعلومات، فالقيم تتأثر بالإعلام، لكن المعلومات ليس لها اليوم إلا المصدر الرئيسي وهو القراءة. اقرأوا ثم اقرأوا، وكما قلنا 50% و50% كتاب في التخصص بحيث تعرف كل شيء عن تخصصك، وكتاب عام بحيث تعرف شيء عن كل شيء. الأمر الثاني، شاركوا في الندوات الثقافية، زوروا المواقع الإلكترونية التي تهتم بالثقافة، تواصلوا مع النخب المثقفة. الأمر الثالث، لا تكونوا منغلقين على ذاتكم، ابحثوا عن الحكمة في ثقافة الآخرين، وحتى تفعلوا ذلك لابد أن تجيدوا اللغات الأخرى وبالذات الإنجليزية. 80% من المعلومات الجديدة اليوم والأبحاث الجديدة 80% هي باللغة الإنجليزية و20% هي بكل لغات العالم، فكيف يكون مثقفا من لا يتقن الإنجليزية اليوم؟ نعم لابد أن ننهض بأمتنا لتكون اللغة العربية بديلة، لكن إلى ذلك الوقت لابد أن نتقن اللغة الإنجليزية. إذا مفاتيح الثقافة بالنسبة لي ثلاثة: القراءة، طبعا نتكلم هنا أساسا عن اللغة العربية، والقراءة والاطلاع باللغة الإنجليزية، وإتقان الكمبيوتر بحيث تتواصل مع كل الدنيا. واقع الثقافة مؤلم، لكن مستقبل الثقافة مشرق لهذا الجيل الذي نراه بدأ يكتسح إن شاء الله ويقود الأمة من جديد. نختم كالعادة بكنز من كنوز إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. يقول: المعارف درجات، فليس الحق الذي عرف بالمشاهدة كحق الذي عرف بالسماع. أعيد: المعارف درجات، فليس حق الذي عرف بالمشاهدة كحق الذي عرف بالسماع. ماذا يقول الإمام الغزالي هنا؟ يقول: مهما حاولت أن تتثقف، مهما حاولت أن تتثقف، فالثقافة درجات. فالذي سمع ليس كالذي قرأ، ليس كالذي شاهد، ليس كالذي مارس. فكلما زادت الأدوات، كلما زادت الثقافة. جربوا، سافروا، احتكوا، اعملوا مشاريع، اعملوا جلسات قراءة، لا تكتفوا بالسماع، ناقشوا، حاوروا. وأيضا علمتني الحياة أن من أعلى درجات التمكن من أي موضوع، أعلى درجات التمكن تكون بأن يؤلف الإنسان فيه أو يدرسه. فإذا لا تكتفوا كما يقول الإمام الغزالي بالسماع، وإنما ارتقوا بالدرجات الأخرى. هو يشير إلى درجة أخرى وهي المشاهدة، وأنا أضيف لها درجات أخرى أكثر، وهي المشاركة، التدريس، التأليف، السفر، الاحتكاك، الحوار، النقاش. هذه كلها ستجعلكم تتمكنون من الثقافة أكثر. جيل اليوم يحتاج أن يشجع أكثر على القراءة والثقافة، وتجارنا اليوم يحتاجوا أن يعرفوا أن أمتهم تنتظر منهم استثمارا في العقار وليس في البورصة فقط، وإن كان فيها بركة إن شاء الله لهم، لكن الأهم من هذا أن يستثمروا في الإعلام الهادف، وبالذات الترفيه الهادف، لأنه الذي يشكل قيم المجتمعات وثقافة المجتمعات اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، ونلتقي في حلقة أخرى بإذن الله مع علمتني الحياة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغريدك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.